ادرك الناس يا الله بالفرج والمسرة، واجعل الذنب مغفور، واجعل الذنب مغفور. ادرك الناس يا الله بالفرج والمسرة، واجعل الذنب مغفور، واجعل الذنب مغفور. لا تخلي على قلبي لذي الخالق حسرة، خلنا دوب مسرور، خلنا دوب مسرور. لا تخلي على قلبي ذي الخالق حسرة، خلنا دوب مسرور، خلنا دوب مسرور. عمهم يا كريم الوجه يا الله بنظرة، ينجبر كل مكسور، ينجبر كل مكسور. عمهم يا كريم الوجه يا الله بنظرة، ينجبر كل مكسور، ينجبر كل مكسور. قد تقدم لنا من فضل جودك وبره، وعد في جانب الطور، وعد في جانب الطور. دي ذكرته في القور، عنه ذاك يدرى للنبي سر مسرور، للنبي سر مسرور. عدا نطلبك تكفين المطرد وشره، ينتبه كل مغرور، ينتبه كل مغرور. عدا نطلبك تكفين المطرد وشره، ينتبه كل مغرور، ينتبه كل مغرور. بعدها تحسن العقبة تكفى المضرة، يعبر الحال مستور، يعبر الحال مستور. والقيامة مع أهل الأمن في خير زمرة، نسمر إلا مع الحور، نسمر إلا مع الحور. والصلاة على باب الرضا والمسرة، معدن الخير والنور، معدن الخير والنور. والصلاة على باب الرضا والمسرة، معدن الخير والنور، معدن الخير والنور.